ولا يعلم أنه عند الله، يعني لا يزكي نفسه ولا يزن بأنه الدم عليه. قال أيوب سليمان بن داود الهاشمي: الاستثناء جائز، ومن قال أنا مؤمن حقا ولم يكن عند الله ولم يستثني فذلك عندي جائز وليس بمرجع. وبه قال أبو خيثمة ابن أبي شيبة، يعني الاستثناء جائز لأنه راجع إلى العمل. ومن قال أنا مؤمن حقا ولم يقل عند الله ولم يستثني فذلك عندي جائز، لأنه ما قال عند الله، يعني قال فيما يظهر له أنا مؤمن حقا، ولا يعتبر من المرجع لأنه ما قال أنا مؤمن عند الله، والمرجع يقول أنا مؤمن عند الله أعرف نفسي أني مصدق. نعم. وذكر الشارني قال أنه سأل أحمد بن حنبل عن مصر على الكبائر يطلب بجهده، أي يطلب الذنب بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال نعم، قال هو مصر، يعني مصر ما دام يطلب الذنب بجهده فهو مصر على الذنب، فهو مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، يخرج من الإيمان بسبب إصراره على الكبيرة، ويقع في الإسلام لأن الإسلام يطلق على العاصي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كل هؤلاء نفي عنهم الإيمان ويطلق عليهم الإسلام. وكذلك ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، روي عن ابن عباس أنه قال كفر دون كفر، يقول فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا أنقل عن الله، يعني كفر دون كفر لأنه في العمل، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر كفر دون كفر، والإيمان إيمان دون إيمان، فكذلك هو الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه، يعني حتى يجيء أمر واضح لا لبس فيه وأنه كفر صريح. قال ابن أبي شيبة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يكون مستكبر الإيمان بل يكون ناقصا إيمانه، يعني المراد نفي الكمال، كمال الإيمان واجب وليس المراد نفي الأصل الإيمان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.